الو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. هلا، هو بارك الله فيك. نعم، والله عندي سؤال. تفضل. لي ابن اخت معسر بلغ من عمر 33 سنة، راتبه ضعيف، ما يستطيع الزواج، ممكن اعطيه الزكاة يتزوج منها؟ لا بأس بذلك. لا بأس، يعني لا بأس ان الانسان يعطي زكاته. نعم. من هو محتاج الى الزواج وليس عنده ما يدفعه مهرا. جزاك الله خير يا شيخ.